وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا. من عند الله، هذا من عند الله. قال يا مريم وأن لك هذا، قال اتفقوا على اي واحد عايز ولد ما بيخلفش وعايز ولد عايز ذريه اين يسال ربه تبارك وتعالى الذريه وفي اي وقت وكيف يساله؟ قال الله هنالك في المحراب هنالك دعا زكريا ربه لم يدعوه واحد على القهوه ولا قاعد بيلعب دوم ولا لا لا لا لا الذي يريد رزق الله عز وجل انما يتعرض لرزق الله عز وجل بطاعه الله حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه مش اي ذريه. بعض الناس بيدعو الله يقول يا رب اي عين ان شاء الله حتى يجي يموت ان شاء الله صدق بس شوف ذريتي شوف اي حاجه ان شاء الله يكون مجود كما يقول بعض الناس والعياذ بالله. لا لما سال ربه سالهم في الدوس قال ايه ذريه طيبه اعلى شيء انك سميع الدعاء فرزق الله بيحيى عليه السلام وكانت فعلا ذريته دي طيبه عليه الصلاه والسلام. مريم بقيت في بيت المقدس مده الا انها خرجت ذات يوم الى حاجه الله وقيل بل خرجت بعد ان اصابها الحيض الا ما كما يقول ربنا تبارك وتعالى واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا شرقي بيت المقدس وهذه الى الان قبله النصارى قبله النصارى يصلون المشرق هذا المكان الذي ذهبت اليه مريم في الشرق شرق بيت المقدس فاتخذت من دونهم حجابا سترا تستتر عن اعين الناس. قالوا بقى طبعا بعض المفسرين زي ما انت عارف راحت تجيب ميه راحت مع طلبها الحيض كل اقوال كثيره. المهم ان هي خرجت وذهبت الى هناك وضربت سترا بينها وبين قومها. فجاءها جبريل عليه السلام. انا اختصر القصه اختصارا حتى اصل الى يعني نهايتها ان شاء الله. فلما رايته ودخلنا اصل عندنا في الشرع انك اذا رايت معتديا عليك واحد جاي يعمل معاك مشكله بسيب لك سلاح تعمل معي ايه؟ ذكره بالله. اول ما شريك قالت ايه؟ اني اعوذ بالرحمن منك. ماليش بالجبار، ماليش بالفخار، بالعزيز، لا. كانها تستعطفه عليه. اني اعوذ بايه؟ بالرحمن الذي يرحم الخلق سبحانه وتعالى. منك ان كنت تقيا. قال قتاده: علمت ان التقي ذو مهيه او مهيه ينتهي عن اذى الناس. الأتقياء ما بيقولوش حاجة، وأنت شكلك كويس. بيذكروا بالله بيترقى قلبه. فهو هذا الأصل إن الإنسان اعتلى عليك أو أراد أن يعتلي عليك ذكره بالله كما فعل ابن آدم. ابن آدم اللي هو في الرواية إن هو هابيل قال لأخوه إيه؟ لئن بسطت إلي يدك لتدخلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقولك إني أخاف الله بخوف من ربنا رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. كل الكلام ده كأن قلبه لم يسمعه فطوعت ما كانش عايز يقتله بس نفسه ليه؟ طوعته وراغمته حتى قتل أخاه. الشاهد أنها ذكرته لله عز وجل فقال إنما أنا رسول ربك لأهل لك أي بإذن الله. في القراءة الأخرى ليهب أي رب العالمين لك غلاما ليه؟ زكية زاكية في قراءة ابن عباس يعني كريما مباركا. وفعلا اعترضوا طبعا قالت ازاي؟ ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا وهذا هو الاصل يعني لا مسني لا بنكاح ولا بغيره ولم اكن بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هيئ ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا. قالت حاجة بعد الآية دي قال لها كان امرا وكان امرا مقضيا ممنوع الكلام فاستسلمت لامر الله عز وجل رغم اني عارف المشاكل اللي في البلد وايه اللي هيحصل فحملته. بعض يقول لك حملته في 9 شهور بعض يقول لك حملته في مش عارف في كام يوم. الله عز وجل اعلم والصحيح انها حملته كما تحمل النساء وفعلا وضعت هذا الغلام المبارك وهي تاذى من هذا الامر. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا اي كنت خلقة بانية ترمى في القاذورات ولا اذكر بشيء. الانسان احيانا من شده البلاء من شده البلاء والخوف على دينه يجوز له وهذا خلاف الاولى يجوز له ان يتمنى الموت. ينفع لأن الأصل هو إيه؟ لا يفعل ذلك، لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وعمر تمنى الموت صح؟ قال لما إيه؟ اللهم يوما كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك. والبخاري وغيره من الأئمة وهو فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، حديث البخاري في كتاب الفتن، لا تقوم الساعة حتى يمر الحي بقبر الميت يقول: يا ليتني مكانه وليس به الدين إلا البلاء. يعني يا ليته قال هذه الكلمات وتمنى الموت خوفا على دينه، إنما قال خوفا على دنياه وليس به الدين، يعني يا ريت قال هذه الكلام ليس بالدين. فالشاهد أنها تمنت الموت خوفا على الفتنة في دينها، لكن ربنا تبارك وتعالى أخبر قال: فناداها من تحتها، قيل أنه عيسى وقيل جبريل، وفي قراءة: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، أي جدولا من الماء، أناية من الماء، وجنبك النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال سفيان وعمر بن ميمون وغيرهم في هذه الآية أنه ليس شيء أنفع للنفساء من الرطب، لأن الله قال لمريم: فكلي واشربي وقربي عين، استريحي. فين جاي ورا لسه؟ أحيانا أخواننا لما أقول إنسان ثابت على أن الناس حرام معانا ويرى أن فيه شيئا مهلكا لنفسه، شيئا مؤذيا له، لكن مع الصبر واليقين الله عز وجل يجعل في هذا عين الفرج. شوف الضيق، وانا احب اقف عشان في التاريخ شويه، لما كل الدنيا تتكوم عليك كده والدنيا تقلب عليك واهلك والناس يحزنوك وانت على الحق وثابت على المبدا ولا تتغير ابدا، يضيق عليك في الرزق، يضيق عليك في المعاملات، تشعر بهم وغم، مشاكل في كل مكان، مع الثبات رب العالمين تبارك وتعالى والله يفرج هذا الكرب بما لم يخطر على بالك قط. ان كنت نفسك في بس متر او شبر من الخير يجي لك عشرات الاضعاف. شوف عائشه رضي الله عنها لما حصلت الفتنه ومحنه الابن التي افتري عليها انها فعلت الفاحشه رضي الله عنها وهي بريئه بنص القران، والتي يسبها بما براه الله عز وجل منه كافر باجماع المسلمين. كانت نفسها ايه عايشة؟ بس شوف ايه نفسها اللي كانت فيه عايزة ايه؟ عايزة ايه عايشة؟ عايزة ايه؟ الرسول شوف رؤية، بس رؤية ان حد يقوله في المنام ان عايشة بلاقي يقولها للناس خلاص، ده كان يعني اعظم الامان. قالت: واشدني في نفسي احقر من ان ينزل في وحي الله. فلما صبرت وقالت: اشكو بثي وحزني الى الله، اللي يحصل ايات عشر ايات في براءة عائشة رضي الله عنها وعن ترضى عنها. فمريم مع هذه الفتنة وهذه المحنة صبرها ربها تبارك وتعالى وأتت به قومها تحميلا. قالوا: يا مريم قد أتيت شيئا فريا منكرا عظيما، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. طبعا أخت هارون كما في صحيح مسلم الحديث خليفة المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى نصارى نجران، فقالوا له في نظرهم بقى المغيرة ويكلمهم، قالوا له: عندكم في القرآن يا أخت هارون، وقد كان بين مريم وهارون اللي هو أخو موسى عليه السلام كذا وكذا من السنين، إزاي أخت هارون؟ قال: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تخبره أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم الصالحين قبلهم؟ أخوها اسمه هارون على اسم مين؟ نبي الله هارون، الموضوع بسيط خالص يعني، اسمك أبو بكر على اسم مين؟ أبو بكر، الموضوع بسيط، فقال له: كنت أقول لهم كده الموضوع سهل جدا. المهم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بنية. فأشارت إليه، كل واحد يكلمك تاخد فيديو معاه في الكلام وبعدين يعمل حركة بقى زي دي يستفز اللي قدامه. إحنا بنكلمك ترد علينا. قالت: إني نذرت للرحمن صوما لن أكلم اليوم إيه؟ إنسية. طب خلاص رد علينا، ما بتردش. عايزة مني رد؟ الغلام فأشارت إلى جن جنونهم. أول ما شغلت عليه إيه الكلام ده بقى؟ متردش علينا ولا لازم يتكلم؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. دي يا إخوانا كانت قاصمة للقرب. وفرض الله على بني إسرائيل وعلى اليهود أن يذعنوا وأن يستسلموا لما رأوا هذه هذا الموقف. تخيل أنت لو عندك عيل 6 شهور 7 شهور 8 شهور بيقول بابا ماما مش عارف إيه، تبقى فرحان قوي تسجله وتصوره وتنزله على الفيسبوك، صح؟ لأنه كلامه جميل. ما بالك بقى ولد عنده يوم وبهذه الهيئة الحسنة التي سأذكرها الآن، وجميل كده ورفع صوره كما يقول ابن عباس رفع إصبعه عند رأسه يقول إيه؟ إني عبد الله، كلام فصيح مش بابا ماما، لا، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني سيجعلني مباركا أينما كنت أي داعيا وآمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. ده معنى مباركا أينما، من لم يفعل ذلك فليس بمبارك ولا قزاز ولا غيره. لا بد أن ندعو الله سبحانه وتعالى، كن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، الله عز وجل يجعلك مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال غير واحد من السلف: ما ترى رجلا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. بنص هذه الآية: الجبار الشقي الذي يعق والديه، والبار التقي لا يعق والديه، ولم يجعلني جبارا شقيا، نعوذ بالله من الشقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى من أهل السعادة. المهم يا إخواني، ذلك عيسى ابن مريم. خلق الله عز وجل عيسى بكلمة كن، ولم يكن عيسى هو كن. لا ركز معايا شوية. خلق الله عيسى بكلمة إيه؟ عيسى والخلق جميعا يعني. خلق عيسى بكلمة كن، قال له كن فكان. إنما إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له إيه؟ كن فيكون. فقال الله عز وجل له كن فكان عيسى بالكلمة. فعشان تسمع قوله تعالى: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، أي خلقه بكلمته. لأن كلام الله غير إيه؟ غير مخلوق، صح؟ القرآن مخلوق، كلام الله غير مخلوق صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فخلق الله أوجد عيسى بكلمة كن، ولم يكن هو كن، وروح منه أي أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الروح. ركز معايا، وروح منه يعني أوجد هذه الروح. النصارى بيجي يلعبوا في الحتة دي، يقول لك أهو وروح منه، منه للتبعيض، عيسى جزء من الله، هو نفس عقيدتي إن الله ثاني ثلاثة. يقول لك إيه؟ وده حصل قديما، شبه يعني بايخة يعني، كما يقول العلماء أن أحد النصارى دخل على أحد الخلفاء أو الملوك فقال له الملك أو الخليفة: أسلم. قال: لولا آية عندكم تؤيد ما نحن عليه لأسلمت. قال: وما هي؟ قال: يقول ربكم عن عيسى وروح منه، ومن للتبعيض، جزء من الله. الملك أول ما سمع الآية ما عادش عارف يعمل إيه، فنادى لناس من أهل العلم فحضروا، فلما كلمهم جعلوا يضحكون، ضربوا كف بكف، يعني إيه الغباء ده يعني؟ قال لهم: أجيبوه، حلوا الموضوع، اللبس ده لبس إيه؟ اللبس ولا حاجة. إنما هذه الآية مثل قول الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. في نظرة أخرى؟ نظرة الصورة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل السماوات والأرض جزء من الله؟ لكن منه يعني أوجدها سبحانه وتعالى، ومنه في بيانية كما قال ربنا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. هل من أهل الكتاب كفار؟ منهم مسلمين ولا كلهم كفار؟ كلهم كفار. والله يا أخوانا ده مشايخ، شوف ناس والله مشايخ ومشايخ كبار ودكاترة في الجامعة يقولوا النصارى مسلمين زينا. لا ده اخوانا ليه ايسر شيء. اخوانا يقول لك الانسانيه والحفلات اللي انت عارفها دي، لكن بتكلم دول ايه؟ مسلمين. قال لك الاسلام هو اسلام لوجه لله. يعني ايه يعني؟ تموت تعبوزه كلك وجه لله، كله من وجه لله. لكن هذا الكذب المن. رسول الله رسول الله انا بفتكر كان شنوده زمان شنوده بيقول لي كان بيقول مره للسادات يقول له نحن نؤمن ان الرسول محمد رسول للعرب جميعا والناس بقى فرحانه قوي وده صح ولا غلط؟ قل يا ايها الناس ان رسول الله اليكم جميعا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ابن حجر بيقول ده بقول لك الشبهات دي قديمه اصلا. ابن حجر بيقول ايه؟ ومن امن وصدق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول للعرب الاول اما ان تقول ان هذا النبي صادق او كاذب فليس بنبي. فان كان صادقا صدقت خبرا صح؟ وهو قال لك ان انا رسول الله الى الناس ايه؟ جميعا. يا اما كده يا اما قطعه بره خالص. خليك كاذب زي ما اي واحد نصران ده رسول الله؟ لماذا لا تؤمن به؟ سيبك من كلام الفارغ ده خلينا صح. البر والكسر والمعامله الحسنه ماشي، لكن في هذا الامر عقيده اصل اصولي. ولذلك عيسى عليه الصلاه والسلام سينزل ليكسر الصليب كما ساذكر ان شاء الله، يمكن بكمل مره ثانيه بس اقول في دقائق معدوده. المهم ان عيسى عليه السلام اوجده الله بكلمه ايه؟ كن، وهو روح الله سبحانه وتعالى. ومن امن ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاه الى مريم وروح منه ادخله الله الجنه على مكانه من العمل بعد الشهادتين. جميل؟ طيب عيسى عليه الصلاه والسلام نشا ترعرع تربى ودعا بني اسرائيل الى الله سبحانه وتعالى. كان عيسى عليه السلام يخاف من الله عز وجل اشد الخوف كما يعرف الانبياء جميعا من المرسلين، وكان معظما لحرمات الله حريصا على تبليغ دين الله عز وجل. في صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال راى عيسى بن مريم رجلا يسرق، قال تسرق؟ قال له والله ما سرقت. كان حرامي استاذ شايفه بعينه يقول لك راى رجلا يسرق، قال له تسرق؟ قال له والله ما سرقت. قال امنت بالله وكذبت عيني ولكني شفت حاجه. كل العلماء ان هذا لا يستقيم في كل حد لا شك، لكن عشان هو بس ايه؟ سمع كلمه والله كذب عيناه من تعظيم تلك الكلمه، زي ايوب عليه السلام. ايوب لما الراجل من اصحابه رحيم جايين عليه 18 سنه وبعدين وقف واحد قال للتاني قال له في حاجه غلط يا عم حلها لي لغز، يقعد 18 سنه في هذا البلاء لا يرعى فيه الله، في حاجه غلط اكيد عمل حاجه. لقد اذنب ايوب ذنبا ما اذنبه احد من العالمين. قال له والله بلغ ايوب هذه الكلمه، بلغ ايوب. قال له بتعمل ذنب ايه اللي انت عملته؟ صارفني بينه وبينك. قال له والله ما اجد لي ذنبا الا اني كنت اذا رايت الرجلين يتلاحيان، اشتكوا مع بعض، فيحلفان بالله يقول له والله اقطعك، والتاني يقول له والله اعورك، يشكوا مع بعض يحلف بالله ويحلف بالله. هو انا شوف المنظر العبقري، يحلفان بالله فارجع الى بيتي فاكفر عنهما خشيه ان يحنف باسم الله. خايف لما بالرشد القسم ويرجعوا في اليمين ويحلفوا، فطلع كفاره عنهم الاثنين خلاص. ده ذنب. قالوا له الذنب اللي كنت بعمله. فدعا ربه تبارك وتعالى بتلك اللحظه فانزل الله سبحانه عليه لطفا ورحمته وفرجه. الشاهد ان من تعظيمه بس كلمه والله اهتز قلبه. وطبعا الكلام مش في كل حال، ان كان هذا الامر وقع فيه بينات او كلام ده في الحقوق. كان حريصا على تبليغ دين الله يحيى عليه السلام كما عند احمد في المسند رساله صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوحى الله الى يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بهم وان يامر بني اسرائيل ان يعملوا بهم. فكان يحيى ابطا عليه، اتاخر ما قالش كلام، ما بلغش رساله. فجاءه عيسى بن مريم وقال له يا يحيى ان الله امرك بخمس كلمات ان تعمل بهم وان تامر بني اسرائيل ان يعملوا بهم، فاما ان تامرهم واما ان امرهم. قال ما ينفعش تاخر كده. فقال له يا روح الله اني اخشى ان سبقتني بها ان اعذب او ان يخسف بي. ثم ذهب الى بني اسرائيل فجمعهم حتى اجتمعوا في الطرقات وفي الشرفات وامتلأ المسجد في بيت المقدس عن اخره، فقال لهم الحديث المشهور حديث 4 صفحات او 3 صفحات، قال لهم ان الله امركم ان تعبدوه والا تشركوا به شيئا، حديث طويل. الشاهد ان عيسى كان يخاف من رب العالمين اشد الخوف. اجتمع عليه بنو اسرائيل وارادوا قتله، ارادوا ان يؤذوه، فالقى الله عز وجل شبهه على رجل من اهل البيت الذين كانوا معه، ثم رفعه الله عز وجل اليه. ركز معايا بقى، اللحظه الخارقه بتاع الشيخ ابو اسماعيل، اللحظه الخارقه هي دي. هي لحظه خارقه بقى، اصل الخلاف جاي من هنا من البيت ده. مجموعه قاعده معاه، المجموعه دي واحد يقول ايه لما شافوا طلعت ده للسنه، انه الله. عشان تعرف مثلا اللي شيلوا على الانبياء والدعاء مش كلهم صح؟ صح ولا لا؟ راجل ماشي مع نبي وبعد كده يقول ايه؟ هو الله. التاني قال لا، قال ابن كثير وهؤلاء هم اليعقوبيون. الطائفه الثانيه وده كلام ابن عباس. الطائفه الثانيه قالت ايه؟ هو ابن الله. ذكر ربنا رفعه ليه؟ الابن طلع لابوه والعياذ بالله. تعالى الله عنا يقولون علوما كبيرا. فهم النسطوريون. النسطوريون. الطائفه الثالثه قالت ايه؟ بل هو عبد الله ورسوله. هم المسلمون بقى، وكلمته القاها الى مريم. فقامت الطائفتان على الطائفه المسلمه فقتلوها. قال ابن عباس: فلم يزل امر الاسلام خافتا حتى بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك قوله تعالى: فامنوا طائفه من بني اسرائيل وكفرت طائفه. فايدنا الذين امنوا على عدوهم. ركز معايا، انت بتقول ان هم اللي ماتوا المؤمنين. اسمع: فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين. قال ابن عباس: ايدهم ببعثه محمد صلى الله عليه وسلم. فاعلم الخلق ان الذين قتلوا في هذا البيت كانوا على الايه؟ على الحق. قال: فاصبحوا ظاهرين اي ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم. كما يقول عليه الصلاه والسلام: لا تزال طائفه من امتي ظاهره على امر الله. وفي روايه: لا تزال طائفه من امتي قائمه بامر الله، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك. رفع عيسى عليه السلام اذ قال الله: يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. متوفيك اي رافعك. يقول العلماء حاجه من الاثنين: متوفيك اي منيم ينيمه يعني ويرفعه نائما مطمئنا. قول الثاني قالوا لا، متوفيك معنى الوفاء القبض، كما اقول وفيت ديني من فلان، يوم وفاء الديون يوم عيد احنا بنقول كده صح؟ اقول لك هذا كان الله قبضه اليه سبحانه وتعالى حتى ينجيه منهم الى اجل معلوم. رفع الى الله سبحانه وتعالى وطهره الله عز وجل منهم وبقي عند ربه ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية، فقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ورآه في بيت المقدس وصلى معه عليه الصلاة والسلام. كنت عايز أوصف عيسى عليه السلام شكله إيه؟ طوله، عرضه، وشه، شعره، جماله، إن شاء الله لو ربنا قدر في مرة